بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الايمان دا کتاب دے په بیان د مسائل او د قسمونو کې. ايمان جمع د يمين دا او يمين په لغت کې قوت او طاقت ته وایي. دیکھ حدیث دے وید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اللہ عز و جل تاسو منکی ان تحلیفو بی آبائیکو چه تاسو قسمون او خوری پپلارا دیکھ دلیلو چه پپلار قسم خوڑل جائز لی دا مذهب د اکثر فقهاو دے او مسلم شریف کی کتاب الایمان کی اغا حدیث سے راغلے چدا اللہ حبیب باندچی تبی افلح و ابیه ان صدقا و ای کامیاب شو و ابیه اقسم میدی وی پپلار ددک درشتیا ویلی نو چې په خپل په قسم کې د پلار لفظ د الله د حبیب نه نقل دی. د دې علماو مختلف جوابونه کړي چې تاسو به څومره یاد کړئ. ها بھائی حافظ ابن عبد البر یو لوی عالم تیر شو ناغد دی حدیث په صحت کې عیب لګولې. هاو دا لفظ محفوظ نه وی لفظ دا سراغلے افلح واللہ ان صدقا علماء دد دا قول خوخ کرے ندے چی دا پا صحیح روایاتو کی راغلے نو لفظ خوگور ثابت دے دیم جواب ادا دے چی دا بدے دی پا جبی جاری کی دو و قصب پا کی قسم نو و ابیہی دا به د دای په جب جاری شو خود دای به د قسم اراده او نیت نو. او حدیث کې خو نه هی داغه چا بارک راغلی چې سو حقیقتا د قسم اراده لري. درین جواب دا چې دا لفظ په جمله کې صرف د تاکید د پاره زیادول شي نه باندې قسم ني. بعض علما لیکلي چې دا کوم روایتو کې و ابيه پپلار قسم راغله دا د هغه زماني دي چې پپلار باندې پلار باندې قسم خوړل جایزو ابیا رست و حدیثو کی من راغلی خودی بانی علماوی چه نسخا دا پا احتمال نسابتی گی ترسو چه تاریخ تحقیق نی شوی. پینزم جواب علماو دا کرے چه قسم پا کلام دا عربو کی پا دو وجو رازی یو چې پچا قسم خوري تعظیم مقصد وي دویم تاکید مقصد وي نو نه خود تعظیم نه راغلي نه د تاکید نه. عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله عز وجل ينهاكم علام منك ان تحلفوا بآبائكم چه قسمون اخری پخفل پلارانو. قال عمر رضی اللہ عنوی فواللہ قسم فاللہ ما حلفتو بها مز سمعتو ما قسم نده خوڑل پدی پلارانو کلمی چوری دیدی دید اللہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا نها عنها جدین منکڑی ذاکرن نمی داسی وقت قسم خوڑل چر آیات منی ولا آثرن انمی دا خبر غرکنیا. و بهی قال حدثنی عبد الملک ابن شعیب ابن اللیث قال حدثنی ابی عن جدی قال حدثنی وقیل ابن خالد انها قال و بهی قال حدثنی اسحاق ابن ابراہیم و عبد ابن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر کلاو ما نزولی بیادل اسنحان مثلو غیر ان فی حدیث وقیل ما حلفت بها ما قسم نده قرده پدی کلشمی اوری درید اللہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ینہا نها چدین من اکولا ولا تکلمتو بها او نمی پی خبر اکری ولم یقل دی حدیث کی دا الفاظ ندیویلی ذاکرا ولا آثرا دا الفاظ پدی حدیث کی نشتا. وبه قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه زوري عن سالم بن النبي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال حبيب اريد يريد عمر رضي الله عنه يحلف به اغه پپلار قسم خورو بمصر روايتي يونس ومعمر قال الله حبيب منكو. وبه قال حدثنيه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن رم واللفظ له قال عبرنا الليث عن نافع عبد الله رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا الله حبيب أدرك عمر بن الخطاب راغیر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی رکبن پہ قافلہ و جماعت کی و عمر یحلف بیبیہ عمر رضی اللہ عنہ پپلار میں قسم وی فناداہم آواز ورک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا خبر شی ان اللہ ینهاکم اللہ منع کی ان تحلفوا بآبائکم دا چی قسمون اغرئی پخبلو پلارانو فمن کان حالفا سوک چی قسم خورن کئی فلیحلب باللہ دا اللہ پنم دی قسم اخری او لیسمت یادی چپسی. و بیہی قال حدثنا محمد ابن عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا بی قال حدثنا محمد ابن مسنہ قال حدثنا احیاؤن قطان نبید اللہ قال حدثنی بشر ابن حلال قال حدثنا عبدالوحار قال حدثنا ایوب وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو سامان الوليد بن كثير قال وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه ها قال وبه قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي قال ابن زحاق وابن ابي ذئب ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جریج قال ابن عبد الكريم كل واولا نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول فرمائے من كان حالفا سوچ قسم خری فلا يحلف بالله نو قسم دی نو خری مگر پا اللہ وکانت قریش تحلف فی ابایا قریش او پکلارانو قسم خورو قال لا تحلفوا بآبائکم فلا بی منکن وی پکلارانو قسم نہ مخری. وبه قال حدثني ابو طاهر قال حدثنا ابن وهب بن يونس قال حدثني حرمله بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس بن شهاب قال حدثني عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من حلف منکم شاچ قسم خورو تاسو نه فقالوی فی حلفی پخل قسم کی باللہ تیز بلات می دی قسم می دا گناہ دا و دا بی دینی تنسی فل یقل دو الا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ روئی ومن قال چاچو اخبر مرگری تا تعال راش و قامر کا جواری در سرکوم ندائید گناہ خبرو کا فل یتصدق ندید خیراتو کی دید خیراتو کی بل حدیث کی منع ذکر کری چه پلا تو زاد سو قسم نخری او کچا چاہتاوی چراش جواریو کو دیر خیراتو کی پیوشی قال ابو الحسین مسلم هذا الحرف یعنی قولو تعالی و قامر کا فلیتصدق دیر خیراتو کی ان روایت دیر نکیو تن بغیر دو زہرینا قال ولی زہری نہو من تسین حرفا یو او یاو پوری سشه د امام زهري د پارا وي ايو يا پوری سدي بارات دي حرفن يعني حديث دي باغتول کی يعني قوله يروي النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك في احد چه شریکی د سره او تر خوا اساني سدي جيات کرا اساني نوکه امام زهری یو لوی امام دی نو کده په یو شي کې تفرد کی نشان د ویلوی دی شان د ویلوی دی اگر ته وای چې قسم خوړې په قسم کې چې پلا ته وزامه دي ته لا اله الا الله دی وای اے وی دچا په جبا باندې کلمات د کفر خط ان یا سهون جاری شو او قصدن نوې نو په دې کافر کیږي نه خود له دې ویل شي چې توحید کلمه وایا استغفار وایا تعوذ وکا اخیرات دیو کې خیرات سره الله گناهونه معاف کړي ادا حکم د تصدق پنو د بو استحباب باندې حمل لے وید امام زہری دا پارا دا سے الفاظ دی احادیث دی تقریبا ڈیر چه دی که دسر سوک شریک ندی و امام زہری دلوی شان خاون دے لکه دے متفردم وی نس خبر ندا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله عن هشام بن الحسن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي قسمنا مخري قد يخلو خدایان ومعبودان طواغي سودا بوثار واحد طواغيت راضي ولا بآبائكم او نفخل بلارانو دای په نومونو قسم مخره باب ندب من حلف یمینا مستحب دی چا چې قسم خو کو قسم فراغ راه وی کتی هغه د دینه غره د دینه ایات یلذی دی راتلو کیه کار ته چې غره و یو کفرا یمینه او د قسم دی کفاره ورکی دے دی د قسم کفاره ورکی و وبه قال حدثنا خلف بن هشام خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي واللفظ لخلف قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم دراغله النبي عليه السلام في راحت من الاشعرين فيودل كي الاشعرين نا نستحمله منتشور لغختا فرليمت غختا فقال والله لا احملكم وقسم بالله تاسو پسورلو نو سورو متا سور سورل نه درکم وما عندي ما احملكم عليه او ما سر رشتا چ تاسو سوارکم پای قال فلبسنا من وقت لكم ما شاء الله اجل الله خوا هوا ثم اوتي ابي بن الله حبيب تو وخان را واستشل فامر لنا بثلاث زود حكم يحكم د پار دي ودريو وخان غر الزرا داغی آغا کبا کبنے سپن سپنو غر الزرا اپا یو روایت کر آغلی بخمسن تنزوه خانو حکمیو کو قاف لما انتو علقنا کلچ منگلارو قلنا نمونگو یو قال بعضنا لبعض باز باز توی لا یبارک اللہ لنا مونگ لبا اللہ پا دیو خانو کی برکت نا چای مراغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنستحملو مونگ تی طلب دسورلو کولو ایقو قسم قوڑلو اللہ یحملنا چای مونگ لبا سورلی نراکی ثم حملنا بے مونگ لسورلی راکی و سواری کو دا خوین لکی ارشی فاتوہو فاخبرو رال بی او خبر ور تور کو چه حبیب تاسو خدا سی ویلو فقال ما انا حملتكم ما غنی سوار کری ولکن اللہ حملکم اللہ سوار کری او انی چی مولا ہے قسم پا اللہ انشاءاللہ او کد اللہ خوشی لا احلف ولا یمین قسم نخرم پہ قسم ثم را خیرم من آبی اوینم غرد دینا إلا كفرت عن يميني مگر دخل قسم کفاره ورکم واتيت الذي هو خير رات للكم غشتا چغ غروي وبه قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري ومحمد بن الله الهمداني وتقاربا في اللفظ ودوار الفاظ دي قال حدثنا ابو اسامه عن بريده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال ارسلني صحابي لغلو مال عمر غرز ما رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسنه اساله لهم الحملان ديت مراغ نسور لي غختي اذا هم معه في جيش العسرة کل چود دا غسر د الله دا بي سره په لخر د سختي کې او دا غزوه تبوک نو ما وي دا الله نبي ان اصحاب ارسلوني اليك لتحملهم برګرو را لګل هم ز سات زدو ول سوړل یو ور کې اپسوړل سوار کې فقال والله لا احملكم لا شيء قسم په الله نو مسورم پس شي ووافقت حضور سره موافقت مراه او غضبان دا اللہ حبیب غصہ ولا شرما تفتہ نوزلی غصہ فرجاتو حزین انزو آپشم خفا دو وجی دو منکولو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن مخافت یو دی ارنا این یکون شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وجد فی نفسی حبگانی مندر پخبل زکی پما نزو آپشم مرگروتانو خبر میں ورطور کو آغا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتویلی فلم البس إلا سوئعتن ما وخنو تیرکڑے مگر لغن تی از سمعت بلالن وامر دل بلال لزی اللہ عنو نیو نادی وازو نیکول اے عبداللہ ابن قیس فاجبتو ہما جواب ورکو فقال عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الله حبيب دي غواړي دوکا دا غي د بلنه اجابتو کا. فلما ته تو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله حبيب تلانم کا رخص حاضرين القرينين وهذين القرينين ودا دوړو خان چې او بل سره پی وزدي دا والا او دا والا وهذين القرينين شپغو خان لستتی اب ایرتن شپغو خان ته وتا هننا اغستیو دا په دغه وخت د سعد رضی الله عنه نا فن تولیغ بهن دا بوز مرگرو تنی فقل ان اللہ او قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحملکم علا هاولا سوریم پدیو خانو فرکبو هن نپدی سوار شئین. قال ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فن تولقت الہ صحابی زلالم مرگرو تاب بهن پدیو خانو سرا فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء سورئتا سبديو خانو ولكن والله لا ادعكم قسم بالله لا ادعكم زتا سو ترغي فرزم نا چلار شم حتى انت لك ما يبعدكم زیبا ما سر باز استاسو الامن آغا چاہتے ہوئی چیئے اولی دلیو آغا خبر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اسالتو لکم کلچی ما تیتاسو دفاردو خانو سوال کرو ای قسم خوڑلیو ومناہو فی اول مرتین او پاول در کمنی کلیو سمعیاتو آہوی آیا بعد ذالک ابراکل دا ما تپزد دینا لا تظنوا تاسو خیال مکوی انی حدثت کوم شئن لم یقلوا چګنی ما تاسو تدا سے ہے بیان کړی دی او شی چي ویل نه فقالوا انی دای ما ته والله قسم په الله انک عندنا لمصدق تزمون پنی دریشتنی ولا نفعلن ما احببت ومن بکو چې تک خبره خو ہے. فان تلقى ابو موسى لارو ابو موسى رضي الله عنه بنفر منهم پس کسانو سر دوینا حتا اتو الذين را الله کسانو تسمیو چه یولی دریو ناد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وما ومن اہویا هم وغمن داہوی بیتا ثم اعتواءهم بعدو ابیا ورکول بیتا پس دینا فحدثوهم بما حدثهم به ابو موسى نو بیان کړو دی پاچ بیان کړو پای ابو موسی رضی الله عنه سوان برابر و به قرات سن ابو الربیع لتقیو قرات سنا حما دی ابن زید بن یوبا ان ابي خلاوا عن القاسم ابن عاصم عن زهدم الجرمی قال ایوب وان الحدیث القاسم احفظو زد قاسم دا حدیث دا پارڑے ریاد انکے منی دمان علی حدیث ابی قلابا قالا وی کننا عند ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ مند ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سروفت آبی معایدتی درستخان روغتو وعلیہ لحم دجاج باغی وخد چرگوا چرگ پخوا پدخل رجل من بن بن من بنی تیم اللہ رادن نشویو شرید بنیتے من لانا احمرو او سر رنگیو شبیهم بالموالی ادھا غلامانو سر مشابیو فقال لہو ورطوی حلوم راشا راشا جی موسر خوراکو کی فتلک کا آ اغدا سے رستو گنتی شورات لنا ویراش منسر خوراکو کا ناغدہ سی رستو غنتشو اتوقف و تبتوعا رستشو فقال اغورتو هلما راشا فإنی قد رأیتو ما قتل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قول منو چل چرگ دی غفن خراب کون ناصری ویندی رأیتو یا قول شن ویمارا چرگ تتسیو شیخ ورو فتذرتو نبس ما کرکتیو شو فحلفتو قسم میو خڑو اللہ آتا مہو جناب نخرق فقال صحابیو تو علم مراشا او حدیثو کان ذالک استاد دی قسم حدیث درت بیانو ذراغل عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فی رحت من الاشعریین فیوڈلک دا شریین نانستحملوهو مونگ دا اللہ دا حبیب نا دسور لئی سوال کونو سور لئی موتی غوخت فقار واللہ الہ احملکم بی قسم پا اللہ تاسو سورومنا وما اینی ما احملکم علی ما سر نشتا وچی تاسو بسوارکم فلبسنا ما شاء اللہ مونگ وقت ارکلوا چی دا اللہ خواہوا نراوستیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بنحب ابلن نحب غنیمت توئی جمع راضی نحاب د غنیمت خان ور تراوسته شل راوسته شل الله حبیب تا او خان د غنیمت خان ور تراوسته شل فدا بنا مونږه روبل فمرنا به خمس زوج مونگ باره مونگ ته حکم کو دیو پینزو خانو غر زورا چه داغی کوبون سپینو ایدل تا وی پینزو امخ کی شپاک ذکر کل دیگور پینزو دی سپینو کوبانو والو او یو سپا کې داسی او چې هغه په دې کوګونو سپینوالی کې د دې نورو نم زیات وو د ځکه اول روایت کې دریو او بل کې شپګو یو دي کې پینځو وي او سم عدد اقل منافی د عدد اکثر نوی اعتماد په اکثر د عددینو دی قال فلما انطلقنا كرسم لاړو نو قال بعضنا لبعض بعض ته اغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه موږ د الله حبيب د خپل قسم نه غافل او نه خبر کو تاسو مولونو یی تاسو قسم خورل لا يبارك لنا منتبدی و خانو کی خیر و برکت وانو چولیشی فرجانا ایم و توافر شبه قلنا یا رسول اللہ انا تینا کا نستحملو کا منتا تراغلی و تانا مطلب دسور رو کونو و انکا حلفتا اللہ تحملنا تاسو قسم خوڑلیو چی منبسور وینا و سور لیبا نراکوی ثم حملتنا و بیاری مصورو کون افنسیتا یا رسول اللہ تاہیر کرده قسم قال اني والله ان شاء الله بيدچم قسم پالا کد الله خوش لا احلف على يمين قسم نخرم په یو قسم فارا غيرها خيرا منا او غورم يو بل شي غرد دينا بل شي غرد دينا غورم الله ته تلوي او خير راتل کو مغه شيته چ غوري وتحللت او قسم پرانزم فن تلقوزي فانما حملكم الله عز وجل ويتاس الله سوار کړی کوي قراته نه جو بي عمر قراته عبد الله ابو سكبي ان ايوب ان وي خلاوا والقاسم التيمي عن زهد من الجرمي قال كان بين هذا الهيم الجرم وبين شيرين ود المحبت ويخاون الولي وافقنا عند ابي موسى الشري مونگ دا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ سر فقر بی رئی طعام اغتنی دیکھ رئی سے طعام تھی لحم دجاج ایک دچر گواہ وفذکر نحوہو دغشان حدیثی جکو کتب جمع مختی و آوریدو ولی قرآن دے سنیری ابن حجر السعادی و اشحاد امراہی ابن نمیر عن اسماعیل ابن علیان ایوبان القاسم التیمی عن زہد من جرمی آوی قرآن دے سنیدو ابی عمر قرآن دے سنیدو ابن ایوبا عن ابی قلابت التیمی عن زہد من جرمی قال و به قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهب بن قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة والقاسم عن زهد بن جرمي قال كنا عند ابي موسى رضي الله عنه وقت السوء جميعا الحديث او بيان كغند الحديث ومعنى الحديث حماد بن زيد وبه قال حدثنا شيبان بن فروخا قال حدثنا السائق حدثنا السائق يعني ابن حزم ابن حزم قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على ابي موسى وهو ياكل لحم الدجاج اخذ الشريك وهو قرا وثاق الحديث بنهو حديث وزاد فيه قال اني والله ما نسيتها قال حبيبي رسم قسم بالله ما هي ركڑی نه او مساله دا سدا و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن زريب بن نقير القيسي عن زهد من نبی مسلح شریر رضی اللہ عنہ قراتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستحملوه فقال ما عندی ما احملوكم بما سرنیسی چی سوارمکو واللہ ما احملوكم کسب اللہ نمسورو ثم بعث ایلینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرولی گلمنت بثلاثت ذود دریو خان بقع الزرا چی دا اغی آغا داغی آغا کبان سو آغا دغو سپینو آئی رات رو لے گل دا بقع پزمی دا باس جمع دا ابقع دا او داغی تاوی چی پائی کی سپین والے تور والے او دین آغا غراب ابقع ده چه اغا کی تور و سپینی لکیری دی دریپا کی داسیو چه اغا سو بقع الزرا داغی قبان داسی برگ برگو فقلنا انا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږوي مونږ راغلو د الله حبيب صلى الله عليه وسلم تا امون کی وخان غوختي د مونږ له خيران نکل فهل فالله يهمنا وقسم يقر جن را مشورينا فاتنا فاخبرناه مونږ رالو خبر مور کو جتا سو قسم خورلو فقال ان لا احلف ولا يمين فقسم نخرم به قسم را غير خيرا منا وينم غير دينا غرض دينا الا تي الذي هو خير مگر رات کو ما غت چه غوروي اغه غورت رات لكم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى التيمي قال حدثنا موت بن نبي قال حدثنا ابو السليم عن زهد من يحدث عن النبي موسى رضي الله عنه قال كنا مشاتا من فيدن نرال النبي عليه السلام تنستحمل موت طلب دسورلو كولو ومثل ده حديث ده جرير وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم بن ابي هريره رضي الله عنه قال يتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ماسختن کړو تیار کړو او شرید الله د حبيب سره بیا لاړو خپل حل تا فوجد الصب يتقدم ويكت الماشمان ودو فاتاه اهله بطعامه راتل ور توکل اغب بي بي د پتوام د سره فحلف الله ياكلا د قسم خرج نه نخر من اجل سبيته د وجه د ماشومان د دنا د ماشومان د وجه سيو د شيوي ز نخر ثم بداله فاكل بیا ورت خبر سرغند شنو خراکو رسول الله صلی الله علیه وسلم تراه دې ورت ذکر کا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل من حلف علی یمین چاچ قسم خور یو قسم باندې فرا غیر خیر من اوی کتو خیر دین غرد دینا فلیات اوی تدرات کیدو کی ول یکفر یمینه او دخپل قسم کفاره دی ورکی صلی الله تعالی علیه محمد آلی و اصحابی اکرائی